لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه أحق بالخلافة بإجماع أهل العلم، وأنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الأدلة الواردة ليست نصا في خلافته، وإلا لم يختلف الصحابة في ذلك، ولكنها دالة بالاستنباط والإشارة على أنه أحق الناس بالخلافة، فكان الأمر كما دلت عليه هذه الأدلة بتقدير الله سبحانه وتعالى أن تولى الخلافة بإجماع وحضور المهاجرين والأنصار. ثم قال رحمه الله: ما الدليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر؟ قال: أدلته كثيرة، منها ما تقدم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي، ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي. وهذا حديث ضعيف، فيه انقطاع في موضعين. قالوا: أشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومنها ما في حديث الفتنة التي تموج كموج البحر. قال حذيفة رضي الله عنه لعمر: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: يفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق. فكان الباب عمر وكسره قتله، فلم يرفع بعد السيف بين الأمة، وهذا متفق عليه. قال: وقد أجمعت الأمة على تقديمه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه. نعم، عمر بن الخطاب أبو حفص الفاروق أمير المؤمنين، أول من لقب بأمير المؤمنين، وكانوا ينادون أبا بكر بخليفة رسول الله، صاحب المناقب الكثيرة والفضائل الجمة رضي الله عنه، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عرض علي الناس، فمنهم من عرض عليه وقميصه إلى ثدييه، ومنهم من هو دون ذلك. قال: فعرض علي عمر ويجر قميصه جرا. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. يدل على وفور الدين وقوة دين عمر رضي الله عنه. وهكذا قال: بينما أنا نائم إذ أتيت بلبن فشربت منه حتى خرج من أظفاري، يعني ارتوى حتى خرج من أظفاره، ثم ناولته عمر فشرب منه، فقيل: يا رسول الله ما أولته؟ قال: العلم. فكان ذو دين متين وعلم غزير، ومن أحسن الناس سياسة للأمة، ساسهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع كثرة الفتوحات ومجيء الغنائم، ومع هذا وفق لسياسة الأمة مع طول الزمن والمدة، فهو أطولهم أو من أطولهم مدة في الخلافة، مع ذلك استتب له الأمر وانقاد له الناس، ولم يحصل في زمنه خلاف ولا فرقة إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى، فكان سدا منيعا بين الأمة وبين الفتن. فلما قتل رضي الله عنه فتح على الأمة باب الشيء من الفتن، ثم اتسعت الفتن والاختلافات بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. فعمر الخليفة بعد أبي بكر، وقد أسند أبو بكر بالخلافة إلى عمر واستخلفه، وهذه من طرق نيل الإمارة، تكون بالاستخلاف كما فعل أبو بكر مع عمر رضي الله عنهما، وتكون بالشورى في جماعة محصورين كما فعل عثمان، ويكون أيضا باختيار أهل الحل والعقد ومبايعتهم لرجل كما فعل مع علي بن أبي طالب. فعمر هو أحق الناس بالخلافة بعد أبي بكر للأدلة الكثيرة في فضائله. وبعد ذلك قال رحمه الله: لا خلاف بين أمة في أحقيته بالخلافة وأنه خليفة بعد أبي بكر. هذا في رد على الرافضة الذين يزعمون أن عليا كان حقا بالخلافة من أبي بكر وعمر. قال: ما الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة؟ قال: في الجواب الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، منها حديث كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى، فوثبت فأخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا، قال هذا، وهو صحيح، أو الترمذي وأحمد وغيرهما. قال وابن ماجه، رواه ابن ماجه ورواه الترمذي عن مرة بن كعب وقال هذا حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. وهذا أيضا صحيح، رواه الترمذي وابن ماجه. يقول: ذلك ثلاث مرات، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه، وأجمع على بيعته أهل الشورى ثم سائر الصحابة، وأول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف ثم الناس بعده. نعم، عثمان بن عفان أبو عمرو الملقب بذي النورين أيضا فضائله كثيرة تدل على فضله وعلى استحقاقه للخلافة بعد عمر، فهو خير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر. وكان من شأن الخلافة أو نيله للخلافة ما رواه الشيخان من أن عمر حينما طعن وكان في أيامه الأخيرة أسند أمر الحقيقة بالخلافة إلى ستة نفر مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وهم عثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. وقال: ويشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، كالتعزية له. عبد الله بن عمر له شأن وله فضل وله مكانة. قال: يشهدكم، يعني يشاورونه، لكن ليس لهم الأمر شيء. فجعلوا، قال لهم عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا هذا الأمر في ثلاثة، هم كانوا ستة. فتنازل الزبير لعلي بن أبي طالب، وتنازل طلحة لعثمان، وتنازل سعد لعبد الرحمن بن عوف، فصاروا بعد أن كانوا ستة ثلاثة. فقال لهم ابن عوف: أيكم يخرج ونوليه النظر في الأحقية وليس لهم الأمر شيء؟ فسكت الشيخان عثمان وعلي، فقال: أترضون بي يعني يخرج من هؤلاء من الثلاثة وهو الذي يتولى النظر أيهما أحق؟ قالوا: رضينا. فتولى المرور والسؤال، فلم يجد من يرجح، يعني من يعدل عن عثمان، فبايع عثمان وأمر عليا بالمبايعة، ثم بايعه المهاجرون والأنصار. قالوا: أجمع على بيعتي أهل الشورى ثم سائر الصحابة، وأول من بايعه علي، لأنه قال بعدما سأل وتهيأت الأمور وأراد أن ينطق من حسن سياسته، يقول: يا علي، أسألك بالله وأنشدك بالله، إن وليتك لا تعدلن ولا تفعلن، وإن وليت يعني عثمان لتطيعن. قال: نعم. ثم قال لعثمان نفس الكلام، قال: نعم. ثم قال: لم أجد من يعدل أو يرجح يعني أو يخرج عن عثمان أو بهذا المعنى. فقال: قم يا علي فبايعه. فبايعه علي، ثم بايعه ابن عوف، ثم الناس بعدهما. قال: ما الدليل على خلافة علي وأولويته بالحق بعدهم؟ قال في الجواب: أدلة ذلك كثيرة، منها ما تقدم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، وهو صحيح متفق عليه من حديث أبي سعيد. فكان مع علي رضي الله عنه فقتله أهل الشام وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحديث بالصحيح. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وهذا أيضا رواه مسلم عن أبي سعيد قال: فمرقت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاطبة رحمهم الله تعالى. الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو الحسن. فضائله كثيرة، بل كما ذكر العلماء أنه لم ينقل من الفضائل في رجل كما نقل عن أو في علي رضي الله عنه. والسبب في ذلك ليس لأنه أفضل من الثلاثة الذين قبله، لكن السبب في ذلك أنه تأخر وحصلت في زمنه الفتن، فمن مادح وقادح، فاضطر الصحابة إلى إشاعة الفضائل التي سمعوها في علي بن أبي طالب، فلذلك كان أكثر الصحابة يعني ورودا للفضائل فيه، ليس لكوني أفضل، لكن لهذا السبب أنه لم تهنى له الخلافة، بل بايعه الناس وأجمعوا على بيعته بعد مقتل عثمان في المدينة، ثم ما هي إلا مدة وكانت وقعة الجمل، ثم امتنع معاوية ومن معه من أهل الشام عن مبايعته، ثم كانت وقعة صفين، ثم ما هي إلا مدة وخرج عليه الخوارج، فلم يعني تهنى له الخلافة ولم يجد فيها الراحة رضي الله عنه، وكثر خصماءه من الخوارج الذين خاصموه بل وكفروه وأضافوا إليه عثمان، وهكذا طائفة بني أمية الذين قاتلوه ونابذوه وعادوه. فنشط الصحابة في ذكر الأحاديث التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل علي رضي الله عنه. أوعب وأوسع مرجع في بيان فضائل علي كتاب الخصائص للإمام النسائي رحمه الله. فكان علي حق الناس بإجماع الصحابة، وكان مصيبا في حروبه كلها، وكان هو الذي على الحق، وكان مجتهدين جميعا، من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر. ومن ذلكم هذا الحديث: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، والذي قتله أهل الشام. وقوله: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وقتلهم علي يوم النهروان. فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عنهم، وفق الله الجميع لهن، والحمد لله.